sen filan. Ne alaka? Sustum o. Bırak şimdi. Hala. Yani. Yani. Bel am. Yani ama ne? Ben anu galo trukani بعد ما لو شفت هذا ما شاء الله تبي الجواب ولا لا هو هذا جواب نعم يا شيخ انا جاي تقلت من دعوتي نعم يا شيخ ولكن ما عرفتم فعلا نعم يعني بدعى بمعنى يعني دعى هذا يا ابو اترك هذا بمعنى دعى دعى بمعنى دعى دعى دعى بمعنى ايه؟ الاسم الثاني دعى يعني دعني الى ايش فعله فعله يقول لك يدعى فعله ايش هو؟ يدع يدع الله فيك فعل ودع ودع يدع يدع فعل ودع يدع دعاني ودع ما ودع كل يكيم ما ودعك ربك ما جاءت ودعك إذا في قراءة ما جاءت إلا هذه قراءة هذه قراءة يعني ليس رباعية هذا الثلاثة دعاني وكان القراءة بس بالقراءة بس حف ولا ولا ولا ولا إيش ما ولا ولا إيش بس ما قرأوا بوضع كلاهما إيش بتعك تعب انتك لكن هذا رباعية شيخ شواهد كثيرة ها يعني وضع بدون تسديد شواهد يعني في النار شواهد يعني قوية. لا، بين الشواهد. بين. طيب. ورينا هذا. قال غدا سادم. في شواهد. يا شيخ. يعني. بعدهم قال. اسمع. بعدهم قالوا إن هذا الأمر. دع. وسر. هذه ما جاء اللسان العربي كله مضارع للأمر. سر هذا سليم من خلقه فسر ما لها ما في وسر وسر بالجواب ما جاء فيه الا الامر والمضارع ما في ما في طيب ودعاني دعاني اسمع دع وسر قالوا ما جاء منه الا المضارع والامر والمصدر ما في مصدر من في حديث في حديث من وطئ يعني في حديث يقول من وطئ الجماعة مش عارف في الخطبة حديث يتعلق بالخطبة ناس يعني الرسول يتهدده بكرة سآتي بيعيش هذه كلمة في مصدر من وطئ الجمعة من وطئ الجمعة أنا أقول لك هذا ثبت المصدر هذا ثبت كمان مع الإمام وبعدهم قالوا لا خليه عبد المكتب لا الأسئلة التي تقول كلها لكن إلا قلت كلمته جاء في القرآن ما جاء منه إلا الأمر المضارع يدعو خلاص الأمر قطع تدعوه أنا قلت في القرآن ما جاء منه البحر وأما زر بنفسه ما جاء ولا سمعناه ولا شغل القرآن إنما هو ودع دع قالوا في قراءة ما ودعك ربك وما فتكون أمر أمرا هذا كله نعرف هذا ماض هنا ودع ودع ماض ماضي نعم ودعك ربك بمعنى ما تركك ربك لأن المشركين قالوا أن محمد تركه ربك وما تأخر عنه البحر القراءة متواترة ودع هي كترك هذا فلذو بهذه القراءة وذلك كمان حديث هذا اللي قال لك من وجعهم الجمعة من وجعهم الجمعة من تركهم الجمعة أصلا هذا دعانية ايش فعل هذا؟ لا مو سنتك هو فعل أمر لا مبنى ولا خلي يكمل في الأمر رمي على حد النون وين حد النون؟ على حد النون ولا ألف فاعل ولا ليفة؟ فاعل مبني على لا لا ما شفتها شفتها كله الله يعذبها هذا كلها تطالع في الكتاب يا شيخ هذا عندك قديم هذا يا شيخ هذا دعا ما يوهم انها بمعنى فعل ماضي ما يوهم دعا لا لا لا لان الرجل هذا يخاطب صاحبيه يقول له دعاني وتركاني من نفسي فان الناس اللي ينام يعيدنا بنا يصيبهم ويصيبنا بنا. إذا أنت من دعاء يعني دعاء ما هو دعاء هذا تروح من على تروكان أنت تشوف هذا فعل أمر حتى لو جعله من الدعاء ما في فاعل ولا فاعل أصل من نجرين هذا فاعل هذا للأمر نعم نعم متعلق بإيه؟ والنون والنون نون نون الوقاية والياء فاعل مرفوع مبني على إيه؟ تعاني مبني على سكونه في محل نصب تعانية أيوه لا نعم من نجرين من نجرين جار ومجرون متعلق بالنار تقييم ناس منه فاع ف يعني حرف عطفة شو عطفة؟ روس فاعل التعليم ها؟ حتى تعليل آه هو إنا إنينا بس إيش حكم كسر همزة إنا؟ ها؟ إيش حكم كسر همزة إنا؟ ما حكم كسر همزة إنا هنا؟ إنا سيدنا ما حكمه؟ أنا ما أسأل تتعذوب الجيل ها؟ ما حكمها قتل همزة إنه في فإن سيدنا واجب إنه حكم واجب واجب واجب ولم إذا سبق ذلك استبدال التجارة إن إذا وقعت في اللسان العربي بعد فور التعليم يجوز في همزه المجهال فتح بالكسر الفتح على تابعه للمصر والكسر على الاستماع فهمت ولا هذا راجع لسلطة العمل بعد فوق التعليم أمس فإن سنينه فإن سنينه فإن سنينه ايش على الله وإن هذا منصوب ولا ها وين الفتح على الياه على الياه الياء فيها فتحة لا سنين نعم هي هلا علم هذا اللي انت بس نحن ما نناسبه نحن لو اردنا ان نعيد العبده نعيدها واما تعرف الله والرضاح تعرف الله اسكت في الناس ما في كلام على لغة من؟ على وصول الحركات. ها؟ بين الدليل دليلك على هذه اللغة. درست شيء طبعا مالك في العصر. ودرسته هنا. هذا موجود. وهو تقول لك ابن مالك ومثل حلمه تبجلي ذلباب وهو عند قوم يضطرب وهو عند قوم من العرب يضطرب قياس بني عامر وبني جميل راء باب سنين مزرى يش مزرى حيني عند قوم من العرب قياس لغة قياسي ولكن المشهور أن يعرب باب سنين إعراب جمع المذكر السالم بالحروف ولكن هذه اللغة لها دليل لها هذا البيت الذي لأن منصوب بالفتحة الظاهرة على الموسى مثل حين وكذلك الحديث البيت الذي قاموا نحن له بنين وكذلك بنين ها؟ نعم وكذلك ضاري بين القباب هذا في الاسمون شواهد الاسمون ضاري بين القباب ما هو باب سنين هذا جمع المذكر السالم كله فاهم بلد لأن ضاري بين ما هو باب سنين وكذلك بنين هذا هناك في مجرى غسلين ذيك لا هذا معناه باب سنين غسلين جار على حين ايش بكم هذا نشمون وقل لك هذا قياسي هذا فإن سنين هذا لعبنا وين خبر سنين سنين لا خلي سنين هو فينا وفا عبته لعبنا وين خبروا إنه؟ قمت لعبنا ها؟ قمت لعبنا فعل وفاعل قمت لعبنا ها؟ يعيب نادي ناسي بل اسمه وين لايب ناكال وقتها اه وين الفعل اسمك انت يا اخي خلي ايش انا وين الفعل الفعل مبني على ايش وفين الفاعل انا عسوى خليني اكل نعم انا شو لعب اه لعبنا وين الخطأ واللون هذا لا تعرف لون هذا إنا لله وإنا إليه لون هذا ما تعرف إذا أنت ما تعرف لا تعرف عكس البل خلي حمزة يا شيخ حمزة يعرف لا حمزة يعرف لا حمزة خلي حمزة طيب نستفيد أعرف لعبنا بنا شيء لعبنا سنينه لعبنا بنا سيبا سنينه ويش عربه يا حمزة اسمه لنا هذا مو عرب ايه مو عرب ايه على آخر على لغة من ايش بخير ليه ها ها بني عامر بني تميم انا طيب على لغتي من يجزم من يجري مجرحين على حركة عن الناس مع نظم الله تحيني هذا معنى قبل الناس نعم في سلاح من القديم في الباب وهو عند قوم من العرب مضطر واسع ايا لعبنا يا شعر هذا لعبنا في على سكون الكفار بقى ايش المتكلم ايش ليش قال المتكلم انا ما تبعت السير اه ما تبعت السير لعبنا يا شعر ابو ما على سكون الكفار اللي بنقدر نسوي طيب وين النسوة؟ النساء التي تقدم السنوات نزل بدل السنوات بدل النساء بدل النساء نعم بس السنين هذا هي النساء الجملة هذا في محل لها محل ولا ما لها محل لعبنا دينا متعلق بلعبنا شيبا هذا الذي جاءكم استرشق عنه خلي يعرف الحين شيبا ايش على بك الشيخ في ثلاثة على انه مصوب في الخاطر او اسمع او ما اظنك يا حمزة بارك الله فيك ايش هذا ثلاثة عربات كلها العربات خلي يكمل يا شيخ يمكن نستفيد ايش هذا يكمل كمل غلط يا مو غلط لا ستعرف انه غلط ما اعرضه احد به لان هذه نزع الخاطر على انسوب النزع الخاطر على اول انه تمييز او لانه حال ثلاث حالات حال هذا الذي ما في اي الاثنين هذا سقط بعدد انت من عربها ما في غيره لا يتعدى يسق به لا يتعدى اللي بحرف الجر هذا التعب يا او على انه او على انه حال اقول لك لا تقول في بن هذا ما فيها تمييز ولا فيها هذا حال من اين الواحد حال؟ مين؟ حال ما في لا صاحب الحال صاحب الحال انا اشوف سيئو نسمع دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا طيب يا شيخ قلت شيء صاحب الحال دينا لا على كوننا شيبا جميع الأشيبة قل له يا شيخ أسأله هو فعلا للأحمر أحمر ومحمر مبغى تسأله هذا عدم معرفة الصف الشيبة يا أخي أقول لك هذا لا تقول الطيارة هذا من عند شوف الكتاب عندما أعمى قال له الخوضة يا نادر قدامك في الخوضة كيف هذا التبس لا حول ولا قوة يقول على الحال حال كوننا لعبنا السنوات هذا لعبنا دينا فيما نحن شيبا حال كوننا كنا اخي لا تقول غلط ما في تمييز غلط طيب ما يقربها الكتب كلها الا بحال قل لهم لا نوع التمييز اذا كان تمييز هذا جمع الشيبه فعلوا من حزب أحمد المحمد ويقصر المظلوم في جميع الكمال وقالوا هيم عند جمع الأهلها أصلوا هم أنا عنا معهم لا لا أخي أقول لك ما في إلا حال شوف الكتب كلهم وسيبنا مرضى وسيبنا مرضى هيا هات هات طبع لا وسيبنا نايس سيبنا في الوفاة عندك نون هاني ثلاثة نون واحد فاعل الثاني مفعول وين الذي هو الفاعل فاعل سيبنا هاني ولما كانت فاعل نعم راجع إلى من إلى لا راجع إلى نا راجع إلى ما هنا هذا متصل ضمير متصل ولكن ما هنا هذا في فرق نون هذا من أي الماء راجع إلى من راجع إلى من إلى بنا السنين وشجبنا السنين هذا نون النسوة هذا في محل رفع بس عشان ما عنده كتاب يطالع ما هو عارف معنى البيت احنا ما نبغى الحمد لله اللي يعرف هذا ما يبغى اصلا هذا ولا هذا ولا شيء اسمع انا ما هو التصريح اسمه لا خلاص وين الذي هو هو فاعل لا لا لا على الفاعلين انا سيبنا السنوات هذا سيب لنا الذي فينا نعم لعبنا بنا شيبا وسيب لنا مبدع سيبنا وين التي حدا نا التي هي مشغول بها نا هذا اللي تدل على التكلم مرداء ايش عربه عرفته ايش اصله مرداء من اي انواع الحال من اي انواع الحال الحال له له اقسام في اللسان العربي انا ما قلت يا شيخ ابدا نعم ايش التوكيل ولا تحصل في الارض المفسدين التوكيل من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ؟ من جهة المعنى؟ لا شوف شو قالك سيبنا مرضى ما قالك أحد التوكيل هذا كلام فاضي لا أبدا ما يوكل ولا شيء هذا حال هذا مبينة حال مؤسسة لأنه يوفي المعنى حال كوننا مرضى جمع أمرنا مرضى ما هو توكيد صار بدل مرضى سيبنا هذه السنوات التي أصابتنا في نجي مرضى لا أيولا سياد ونحن في حالة كوننا إيش مرضى شباب شباب أفضل شباب نظرت إلى معنى شاهدوا في سنين وبابهم وبعضهم هذا البيت هو الشاهد على ان باب سيرنا يوجد مجرى حين حركه طيب الشيخ تعرفنا على على على على جمع المذكر في هذا البيت ما ما ما ما غير البيت غير البيت اللهم اجعلها عليهم سنين منصوب الياء كسيني يوسف روايات في بعض روايات البخاري انتبه طيب نعم خلاص نعم هو كسيني يوسف هذه مرت علينا يا شيخ نمشي هذا مرت علينا وهذا البيت هذا في هذا البيت شاهد لقوم من العرب الذين يزورون باب سنين مزايش حيني في الاعراب بالحركات على النور واضح ولا لغة ولهم شاهد يعني شواهد لأن عندها شاهد في الحديث الصحيح في البخاري اللهم اجعلها عليه على قوت على قرش في هذا الوادي رسول عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل مكة عليه سنين كسنين يوسف على مظهر كلها مو بس على اجعلها عليه على مظهر كلها مو قريش بس شوفك على في ذلك اللي يدعون هذا على مضر اقول كلها لا تكن مضر كله كفار هذا اللهم اشدد وطاتك على مضر واجعلها عليهم سنين هذا غير ولكن يريد هذا لانه هم الذين ردوا دعوته ها لا يسر على موضع وضن المسلمين ما دعا عليه يسر ولا الذين كانوا ما آذوه ولا آذوا ولا آذوا أصحابه جددوا عليه ويقولون ما هل ثبت موضن في غير مكة في ذلك الوقت أنهم يأكلون ثبت الرسول مقبولة يأكلون الجف ما يأكل الجف بجهل وقف هذا 7 سنين ما سوى ذلك من بعيد من موضن ما يأكلون الجف ولا يأكلون إيش ولا يأكلون العصا هذا الدليل واضح ولا الذين هناك كفروا تمرد وردوا دعوته دعا عليه اما البعيد منهم هذا ما وصلت اليهم الدعوه ولا اصابوا ولا ثبت انهم اكلوا الخيف ولا اكلوا العظام واما ما اكلوا الا يعني المكه نعم في ذلك الوقت وبعضهم امشي امشي امشي معنى الحديث بنفسه لانهم سددوا عليهم وسددوا على الحق هذا غير وانا المحلي بعضهم وبعضهم بعض البيت هذا الله اكبر هذا الكتاب ما ترك عنه ايوه عندك هنا ما ترك زي الاسبوع عندك هنا اخف هنا هنا هنا هو هذا ايوه بعضهم ما بعض العرب زي اخوان اسمعوا يعرف رجعنا الذي يريد ان يفهم الحديث ويفهم القران يعرف لغه العرب لان القران عربي والحديث كمان عرب افهم وبعضهم بعض العرب يضطردها يجعل هذه اللغة في جمع المذكر الثاني كيف يقال يطرد؟ لا ما يطردها ما طيب ايش يقال يطرد؟ يطرد ما تتعلم يطرد يطرد ما تفعل وبعضهم يطرد هذه القاعده يطرد ما يطرد يطرد هذا معناه ولا تطرد الذين يدعون ربهم ليس كذلك يا اخي انتبه يمكن تستعمل هنا تستعمل هنا ابدا ما تستعمل هذا لتكون متعد اطرد يطرد ها يطرد ها ما هو القياس هذا معناه يجعل ذلك القياس اصلا هي ثلاثه ما يربح هذا يطرد هذا يطارد أصله افترده افتعل طاهي ولا تستطيع أن يرد ليس مطلقي في الدانة ما تبدأ تدعون أنت لكن في هذه الصورة ثلاثة ولا رباعي هذا اللحظة الأمام على الرباعي ولا ثلاثة ولا خمس إذا استعملنا شخصين شيخ على غار كثير طرده أطرده هنا طرده هو يطرده لا في هذا لا هذه اللغة لا استحملتها ما في أحد له شعر لأن بعض العرب جعل هذه اللغة لا في لا في نعم على النور في هذا فإن سرينا هو نعم يطرد صحيح يستعمل هنا في أفكار كبيرة تسمى هذا السماء. كل يجعل هذا طريد هنا في معنى إيش؟ يجعل هذه اللغة في جمع المذكر الثاني طريدا قياسيا. هاي مدى وكل ما وكذلك وكل ما حمل عليه. ما هو خاص بباب السنين وابن مالك في ألفيته جعله خاصا بباب السنين ولكن الاسموني وهذا الكتاب ما جعله في باب السنين الدليل على ذلك هذا البيت ولا يزال قول الشاعر ويخرج عليها على هذه اللغه يخرج عليها قوله لا يزالون ضاربين الكباب يعرف لا يزالون من يعرف هذا البيت؟ عارف انا الشيخ عندنا قد لا يزالوا لا نعم يزالوا لا يزالوا من المطار المرفوع في الوسط في العالم الواسع وين خبروا اسمها واو الجماعة مبني على ايه؟ يعني في محل يرى طيب ضاربين الكباب ضاربين مفعول به خبر خبر خبر انا نعرف الان مفعول خبر من خبر ها لا خبر هذا منصوب ولا مرفوع منصوب وعلى مشرف فتح الله على اسمع يا اخي نحن ما نبغى يا اخي العلماء حين نجلس العربيه القواعد العربيه عندهم ما يخرج يقول واحد هناك يقعد بعدين لا كذا هي لغتي ما خلاص ما نمشي على هي لغتي اما العرب باليوم واما بفتح الظاهر على ما هو بارد من القباب ما فيها ما فيها في هذا في قوله في قول الساعة الثانية بين الحباب ما فيها أعراب الياء إلا لو كان فيها أعراب الياء لا حجبة النون هنا للإضافة للإضافة ضارب بين المنصوب فتح ظاهر على ظاهر هذا الدليل على أنه أريد أعراب حين قسرين وحين يا شيخ نعم هذا جمع المذكر الثاني ما هو باب فيه يسألوا يسألوا عنها الإضافة هنا يسألوا عنها الإضافة ضاربين القباب هذا إضافة أسأل أول يا شيخ هذا إضافة لصية لأن ضارب الاسم من ضرب ضرب هذا كمان مطلق بمعنى الطق بمعنى البناء بابا جمعوا في الطق واضح ولكن بعضهم إذا سمعوا ضاربين القباب بما يعرف العربية يقولوا ضاربين بمعنى يضربون من الطق لا ولا يزالون ضاربين معناه بس كانوا غنينا مفاعل من بنى يبنون ايه القباب جمعوا قبه واضح بلا طيب واما على في البيت هذا فيه روايه ثانيه فيه روايه ايش ولا يزالون ضاربين القباب القباب مجرور بالفتحه بالكسر المقدرة على الألف منع من ظهور الأسعار على لغة الألف يا أخي في العرب أنت تكذب على العرب ضاربين العرب ضاربين في لا أسمع في لغة عند العرب أن جمع المذكر السالم لغة بالفتح المقدرة على إيه القبابة جمع المذكر السالم ها؟ لا لا ليش تقول منصوب بالفتح المقدر على الألف؟ إما فهمتي؟ ليش تقول منصوب بالفتح المقدر على الألف؟ ما فهمتي؟ أنا كمان؟ مفعول هذه اللي يسألون ضاربين وضع مفعول بضاربين. أقول لك أيوة ضاربين. خلينا أقول لك رواية رواية لا يزالون ضاربين الكباب. وهناك ضاربين الجمع خبر منصوب بالفتحه ظاهره على الجمع القباب المضاف اليه حين جوه مجرى حين ما هو هذا قاف لان قال لك ومن العرب شوف ويحفى بعض العرب تضطرد هذه اللغه في جمع المذكر الثاني وكل ما حمل عليه وخذوذ عليه على هذه اللغة قوله قول الشاعر لا يزالون ضاربين القباب وفيها كمان رواية أخرى ضاربين القباب ضاربين القباب هذا مضاف إليه والإضافة هذا القباب لأنها من إضافة الصفة من إضافة الوصف إلى عمودي واضح من تقدير الانشقاق وفيهم كمان ما يقول من يقول ضاربيك ضارب القباب يحلف النون هذا على الأعراب وهي أعراب جبن ذكر ضاربين القباب القباب القباب لا لا قم لكن يا شيخ لأن جمع ذكر اسأله ليش اتصلت قلب بالمضاف إليه ولم تتصل بالمضاف اسأله ليش اتصلت بالمضاف إليه ولم تتصل بالمضاف قلب ضاربين القباب القباب مفعول به ضاربين سألوا ليش اتصلت بالمضاف اليه ولم تتصل بالمضاف ايش هو خلاص يا شيخ ما نقف عند هذه نمشي قبل نطلع من اخر ثم البيت اللي بعده الناقل واسمه هو خبره في محجرات ومن النقطة اللي مجهور نفسه بحسب زاد السبيل. وقوله وماذا وقد جاوزت حد الأربعين وكذلك قوله قوله نابغة وقد جاوزت حد الأربعين. أقول لك لا تختلط خليني أسأل الناس طلبة العلم المستفيدين لأنك أنت كنت عندي خمس سنوات خليني المستفيدين يا ولد علي بحر وقد جاوزت حد الأربعين. من هو اللي زهير هذا؟ سحيم سحيم ها سحيم سحيم هذا يا اخوي. فماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين؟ اي علي بحر خليني بحر ما في غلط ها ما قبل هذا ابطال انت ها فماذا اعرف اول البيت بنفسه. فماذا تبتغي الشعراء مني فماذا ماذا ماذا ماذا ها ماذا ترى تحتاج الى اعرابين؟ نعم لا طبق الشيء لا العرب ماذا تبتغي الشعراء مني وقد